الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، أن القول منه ما هو واجب منه ما هو مستحب، والأعمال في الإيمان منه ما هو واجب منه ما هو مستحب. نعم، فأعمال الإيمان إنما هو واجب إنما هو مستحب، الواجب إنما هو ركن. نعم، واجب يساب فاعله، فأعمال البر من التطوعات كلها داخلة في الإيمان، أعمال الصلاة داخلة في الإيمان، أعمال الحج والعمرة والجهاد كلها داخلة في الإيمان، فمنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب أو ركن. وكذلك الأقوال، الأقوال ما هي واجبة وما هي مستحبة وما هي ركن، كل هذه داخلة في مسمى الإيمان، يعني داخلة في تعريف الإيمان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. والقرآن كلام الله لقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعرض القرآن على أي أحد من المشركين دعاه أو استجاره أو غير ذلك، فقال: حتى يسمع كلام الله. فسمى القرآن كلام الله، والقرآن هو من كلام الله، يعني ليس كل كلام الله عز وجل قرآنا، وهو من كلام الله عز وجل. وأيضا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يأويني أو ينصرني فإن قومي قد آذوني وحاربوني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى أبلغ كلام ربي، حتى أبلغ كلام ربي. والنبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه أتي بالقرآن، أتي بالقرآن، فهذا دليل على أن القرآن هو كلام الله أو من كلام الله تبارك وتعالى. قوله غير مخلوق، هذه اللفظة كانت قديما لا تذكر، فلما ظهرت فتنة خلق القرآن ظهرت هذه الكلمة غير مخلوق. لماذا؟ لأن هناك طوائف توقفوا ولم يقولوا بمخلوق أو غير مخلوق، فاضطر السلف إلى ذكر هذه الزيادة، إلى ذكر هذه الزيادة، وإلا كلام الله عز وجل يعتبر ماذا؟ صفة، ما يحتاج أن يقال غير مخلوق، لكن اضطروا إلى ذلك حينما ظهرت تلك الطوائف المسمى بالواقفة. نعم، قال: بجميع جهاته، أي سواء كان مقروءا أو متلوا أو في الصحف أو في الصدور أو في الألواح أو في كل شيء، هو القرآن كلام الله، سواء كان الذي موجود في صدورنا أو مكتوب في الألواح أو في الصحف أو في أي مكان، كل هذا يعتبر ماذا؟ كلام الله عز وجل. أما اقتصاره فيما جاء في الصدر هذا ليس بصحيح، أو فيما كتب في الصحف دون ما في الصدر كذلك هذا ليس بصحيح. فقول المؤلف: لجميع جهاته، أي الجهات التي يحفظ فيها القرآن كما ذكرناه لكم آنفا. نعم، معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن، معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن ما ذكره الإمام أبو حاتم وأبو زرعة، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهذا إجماع السلف أن القرآن كلام الله. الأدلة ما ذكرناها لكم، وأيضا أنه منه بدأ، أي بدأ كما قال بعض العلماء: بدأ ظهر، بمعنى ظهر وبمعنى بدأ من البداية، وكلاهما واحد، ظهر من بدايته من الله عز وجل، أي أن الله عز وجل تكلم به، لا كما يقول بعضهم أن الشجرة هي التي تكلمت، أو أن جبريل هو الذي تكلم وأن الله عز وجل لم يتكلم، هذا كلام غير صحيح، واضح؟ فالله عز وجل هو الذي تكلم بالقرآن، هو الذي تكلم، فبلغه جبريل، وجبريل بلغه من؟ النبي عليه الصلاة والسلام إنه لقول رسول كريم، إنه لقول رسول كريم، أي أن هذا البلاغ في القرآن أتي من قبل الرسول وهو جبريل الذي كان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فهذا هو اعتقاد أهل السنة. منه بدأ وإليه يعود، أي قبل قيام الساعة يرتفع القرآن كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد، لا تقوم الساعة حتى يرتفع القرآن، لا يبقى منه حرف واحد في الدنيا، فيرجع القرآن. منه بدأ وإليه يعود، أي يرجع، فلا يبقى شيء من القرآن في الدنيا، لا يبقى منه شيء. واضح الآن؟ غير مخلوق رد على الطائفة الذي أدعت أنه خلق من خلقه، وهذا كلام باطل. المسألة الثانية، حكم من قال أن القرآن مخلوق. نقل جمع من أهل العلم على أن من قال بالقرآن أنه مخلوق فهو كافر، فهو كافر. لماذا؟ لأنه شبه صفة من صفات الله عز وجل كالمخلوقات، شبهه كالمخلوقات، حتى أن بعضهم قال حينما قيل له القرآن مخلوق قال مخلوق، فإذا مات هل يكفن وهل يغسل؟ فبهت ذاك الذي قال بهذا القول، قال ويحك ماذا تقول؟ قال نعم، فكل مخلوق يغسل ويكفن ويصلى عليه، فهل القرآن سيغسل ويكفن ويصلى عليه؟ فلم يجد بحرف واحد، فلم يجد بحرف واحد. نعم، فمن يدعي أن هذا مخلوق فيعامل معاملة المخلوقات، يعامل معاملة المخلوقات. فبهته وألزمه لأنه تنزل إلى عقله، تنزل إلى عقله، وإلا هناك أدلة كثيرة مستفيضة تدل على أن القرآن صفة من صفات الله عز وجل، ولا يجوز لأحد أن يقول مخلوق. واضح الآن؟ فمن ادعى أن القرآن مخلوق فقد كفر. المسألة الثالثة، مذاهب الناس في القرآن. مذاهبهم أربع مذاهب. المذهب الأول مذهب أهل السنة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. المذهب الثاني أنه مخلوق، وهذا مذهب المعتزلة وبعض الجهمية، وبعض الجهمية. نعم، قالوا بأن القرآن مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. ما هو دليلهم؟ قالوا كل، قال أنه الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فالله عز وجل خلقه. واضح الآن؟ لكن يقال له ألا له الأمر والخلق، فما هو الأمر؟ قالوا القرآن كلامه. نعم، فردوا عليهم ردا كافيا في هذه المسألة. أقول الثالث التوقف. قالوا لا، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، نتوقف، نقول القرآن كلام الله ونسكت. طيب مخلوق؟ قالوا لا نقول. غير مخلوق؟ لا نقول، إنما نسكت. فتوقفوا بذلك. وهؤلاء طائفة من الجهمية كما ذكر ذلك الإمام أحمد، قال الجهمية ثلاثة أبواب، منهم من يقول بالخلق، ومنهم من يقول بالتوقف، ومنهم من يقول لفظي بالقرآن. فذكر أن الجهمية ثلاثة مذاهب، وذكر منها هذه الذي الآن نذكرها لكم. المذهب الرابع أن ألفاظنا بالقرآن مخلوق، وهذا أيضا صنف من الجهمية، أشير هذا القول عن حسين الكراهيجي القائل بهذا القول. ما سبب اضطراب الجهمية في هذه الأقوال؟ كما ذكر بعض أهل العلم، قالوا اضطربوا بهذه أولا لما كانت شوكتهم قوية، كانوا يجهرون به فيقولون القرآن مخلوق، فلما بدأت تقوى شوكة أهل السنة والجماعة ضعفوا، فقالوا ألفاظنا بالقرآن مخلوق، أو قالوا نتوقف ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. فبسبب اتخاذهم التقيا فأحدثوا هذه المذاهب، أحدثوا هذه المذاهب. نعم، وهذا القول باطل. وفي معنى مسألة التفصيل في لفظ القرآن مخلوق، سيأتي معنا لأن المؤلف ذكرها في مسألة أخرى بعد عدة مسائل. ذكر مسألة اللفظية، مسألة اللفظية لفظي بالقرآن مخلوق، يعني إن شاء الله نذكرها في حينما نصل إليها، حينما نصل إليها. واضح؟ طيب. قال رحمه الله تعالى: قال والقدر خيره وشره من الله. ثم ذكر بعد ذلك المؤلف المسألة الثانية أو المسألة الثالثة، وهي مسألة القدر. مسألة القدر، والقدر ركن من أركان الإيمان، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالواجب على الإنسان أن يؤمن بالقدر، وأن كل شيء قدره الله عز وجل، كل شيء خلقه الله، الشر والخير كله من مخلوقات الله عز وجل. لا يجوز لأحد أن يقول الله خلق الشر، الله لم يخلق الشر وخلق الخير، لا يقول هذا القول. من قال هذا القول فقد ادعى أن هناك من يخلق غير الله، وهؤلاء هم القدرية، وهؤلاء هم القدرية. فالقدر من الله عز وجل. قال المؤلف، والقدر خيره وشره من الله. واضح الآن؟ من الله عز وجل، لكن لا ينسب إليه الشر، والشر ليس إليه، أي لا ينسب إليه، وإنما من أفعال بني آدم، أفعال بني آدم التي خلقها الله عز وجل. هذا من باب التأدب، من باب التأدب. مراتب القدر أربعة مراتب. أولا العلم، علم الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق لخمسين ألف عام ما هو كائن إلى يوم قيام الساعة. أول شيء العلم، نفى عنه العلم طائفة من طوائف أهل البدع، وهم القدرية المسمون بالغلاة، قالوا الله عز وجل لا يعلم إلا بعد وقوع الحدث، وهذا كلام باطل. المرتبة الثانية من مراتب القدر الكتابة، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فكتب، علم ثم عش ثم كتب، ثم ماذا؟ كتب. ثم تأتي المرتبة الثالثة وهي المشيئة، شاء الله عز وجل أن يكون هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. لا يجوز لأحد أن يقول لماذا، لماذا هذا أبيض وهذا أسود، لماذا هذا كافر وهذا مسلم، لماذا هذا طويل وهذا قصير، لماذا هذا غني وهذا فقير. هذا سر الله في القدر، لا يجوز لأحد أن يطلع عليه، ولا يجوز السؤال عنه، لا يجوز لك أن تسأل هذا. فسؤالك عن هذا كسؤالك عن كيفية الصفات، كأن تقول كيف الله، كيف استوى، كيف صفاته، فيجوز لك أن تقول هذا القول؟ الجواب لا، لا يجوز لك أن تقول هذا القول. فكذلك سر القدر. والسلف حينما ذموا الخائضين في القدر إنما ذموهم لأنهم يبحثوا عن سره، ليس معنى عن ذكر المذاهب وعن الأقوال، ولكن ذموهم عن البحث عن سره. فلا يجوز لأحد أن يبحث عن سر القدر، لا يقول لماذا، هذا خلق الله عز وجل، ولله عز وجل في خلقه شؤون، ولله عز وجل في خلقه شؤون. واضح؟ ثم بعد ذلك المرتبة الرابعة الخلق، ثم خلق الخلق عز وجل، وإلى يومنا هذا والخلق يتكاثرون ويتوارثون ويموتون، كل هذا بقدر الله، كل شيء بقدر الله. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل في حديث بعضهم يضعفه، قال يا رسول الله كل شيء بقدر الله؟ قال حتى الكيس والفطنة أو الفطنة يعني الذكاء والكسل وكل شيء كلها بقدر الله، كسلك، تعبك، مرضك، نشاطك، كل هذا بقدر الله عز وجل. واضح الآن؟ فهذا هو والقدر الذي يقدره الله عز وجل للخلائق، منه ما هو عام، القدر الشمولي الذي في اللوح المحفوظ، ثم القدر الشرعي فيها يفرق كل أمر حكيم في ليلة القدر. هذا القدر العام السنوي، وأيضا القدر اليومي، كل يوم هو في شأن. والقدر اليومي والعام هو داخل في الشمول الذي في اللوح المحفوظ يتغير، وكل هذا التغيير موجود في اللوح المحفوظ، في اللوح المحفوظ. واضح الآن؟ وعلم الله عز وجل قسمان، علم سابق وعلم حادث، وكله في علم الله. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين حينما يبتلون، سيعلم الله عز وجل. هذا هل هو العلم السابق؟ لا، العلم الحادث. واضح الآن؟ وهذا العلم قد سبقه علم سابق، علم سابق. فعلم الله علمان كما قال أهل العلم، العلم الأزلي الذي اتصف به عز وجل، والعلم الحادث. ولا يعلمن الله في قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله. هذا العلم الحادث، ليس العلم الشمولي العام الأزلي. واضح الآن؟ فانتبه، لا تخوف بمسائل القدر. ولذلك كان السلف يحذرون الناس للخوف في مسائل القدر. لماذا؟ حتى لا تقع في الشك، وحتى ماذا؟ لا تقع في من خاضوا فيه. وأنت لست مأمور بالخوف، أنت لست مأمور للخوف فيه، فالواجب عليك الإمساك. إذا ذكر القدر فأمسكوه، إذا ذكر القدر فأمسكوه. إنما كل هذا بتقدير الله عز وجل. ولا يقول قائل منع الناس من دخول الجنة ظلما، لا، ما منعهم حق لهم، ما منعهم حق لهم، إنما إن أدخلهم الجنة فبفضله، وإن منعهم فبعدله، لأن الجنة ملك لله عز وجل ليس للناس. واضح الآن؟ فكيف تقول ظلمك الله عز وجل؟ وما ربك بظلام للعبيد؟ ولا يعذب الله عز وجل الناس إلا بذنوبهم، أما يعذبهم هكذا أو يجوز له أن يعذبهم بدون أن يظلمون، هذا كلام باطل كما تقول الأشاعرة والمعتزلة. قالوا يجوز أن الله عز وجل يعذب عباده. لما قيل لهم أنتم تقولون أن الله ظلم العباد بدخول الجنة وهم لم يفعلوا ولم يعملوا، قالوا يجوز، بل قالوا نعم أن الله عز وجل يعذب الخلق ولو لم يعملوا ظلما. هذا كلام باطل حرام في حق الله. إني حرمت على نفسي الظلم وجعلت بينهم محرما فلا تظلمون. حرم الله عز وجل على نفسي الظلم وأنتم تدعون الظلم عليه. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وأما الأشاعرة يقولون لا نقول هذا، ولكن نقول يجوز أن يعذبهم، وكذلك لا يجوز في حق الله عز وجل أن يعذب الخلق إلا بجرم أو بظلم يرتكبوه، أما هكذا فلا. انتبه، لا تجوز ولا تقول إيقاع، هذا كلام باطل تقوله طوائف من أهل البدع. أيضا خلق الله عز وجل كله له حكمة، لا يقول قائل لماذا خلقت هذه الأشياء أو خلقنا عبثا، أو كما يقول بعضهم خلقت ولا أدري لماذا خلقت فأبصرت طريقا فمشيت، هذا كلام باطل ينفي قدر. أو بعضهم يقول لماذا خلق الله هذه الكائنات السامة القاتلة مثل السباع وغير ذلك، لماذا يخلقها؟ خلقها بحكمة، علمتها أو لم تعلمها؟ أنت ما تدري، قد تعلمها قد لا تعلمها. ولذلك يجب عليك أن تعتقد في قرار نفسك أن الله خلقها لحكمة، ليست عبثا، ليست عبثا. واضح الآن؟ فكل المخلوقات في هذه الدنيا كلها خلقت لحكمة، خلقت لحكمة. ولذلك بعض الناس يسأل لماذا الحكمة أن هذا حرام وهذا حلال؟ لا تسأل، إما أن تظهر له وإما لا تظهر له، لا تسأل. بعضهم يسأل لماذا حرم الله عز وجل أكل هذا وأجاز أكل هذا؟ كذلك لا تسأل. كما حرم عليك نكاح الأمهات والبنات والأخوات ولم تسأل، فلماذا تسأل لهذا؟ كل هذه حكمة. لماذا حرم عليك نكاح هؤلاء؟ لماذا حرم عليك أكل هؤلاء؟ لماذا حرم عليك لباس هؤلاء؟ كل ذلك بحكمة. نعم، فإما أن تظهر لك وإما أن لا تظهر. المعتزلة يقولون لا، يجب ظهور هذه العلة، يقولون يجب، ما تحرم شيء إلا إذا ظهرت هذه العلة، فيقومون بعملية بحث وراء العلة، ما هي العلة التي منعت وإلا ما سنأخذ. ولذلك ردوا كثيرا من الأشياء بعقلهم، قالوا الحكمة ما دلت على ذلك، طيب ما هو دليلكم على هذا؟ قالوا العقل، ما وجدنا علة في ذلك فرددناها. يعني ماذا حرم هذا الشيء؟ قالوا لعل العلة، يتكلفون بإيراد العلل، وهم يعني ماذا ليسوا ملزمين بهذا، فيتكلفون بإيراد العلل، واضح الآن؟ فإن لم تظهر لهم علة أفضل ذلك الشيء وردوه، أفضل ذلك الشيء وردوه بالحكمة، لماذا؟ بقولهم أننا ما وجدنا علة في هذا الباب، وقول ماذا؟ باطل عاطل عن الدليل، واضح الآن؟ فالواجب على الإنسان أن يؤمن بالقدر خيره وشره، وأن يصبر على أقدار الله، الصبر أيضا على أقدار الله، لا يتصخف عند الموت، فالتصخف عند الموت ورفع الصوت والنعيم وتقطيع الثياب وتمزيق الشعر وغير ذلك، كل هذا ينافي القدر، كل هذا ينافي القدر، لا يجوز لأحد أن يقول هذا القول. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة، وقال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، كل هذا ينفي القدر، هذا ينفي القدر. وأيضا عبارات بعض الناس، عملنا الذي علينا والباقي على الله، أي أن الذي عمله هو منه والباقي الله عز وجل سيعمل، كل ذلك من الله عز وجل. هذه العبارات أيضا يجب على الإنسان أن يتقيها، إنما يقول كل أو عملنا الذي قدرنا عليه والتوفيق بيد الله، لأن الله عز وجل خلق هذا وخلق هذا، واضح الآن؟ أو تلك المقولة الخميسة الكافرة، إلى الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، يعني الشعب أراد الحياة، حياة الشعب ليست داخلة في القدر، فلا بد أن القدر يستجيب لحياة الشعب. انظروا على كلام باطل كافر، ما يصبر عن مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر مثل هذه. أو بعضهم يقول هذه طشة ما وزنت، أي أنها ليست بقدر، يعني ليس لها دخل في القدر، ليس لها دخل في القدر. وكل ما ينافي القدر، الواجب على المسلم المؤمن الحذر من هذه الألفاظ التي تنافي الإيمان بالقدر خيره وشره. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل ما يحب ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.